غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك أرجو رضاك فليس لي إلاك إن كان حظي في الحياة قليلك إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك ما حيلتي والعجز غاية قوتي ما حيلتي والعجز غاية قوتي فإذا قضيت فمن يرد قضاك وجهت وجهي نحو بيتك داعيا وجهت وجهي نحو بيتك داعيا يا من يا من يا من تجيب العبد بك أستجيب